الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في مجلس جديد من مجالس شرح كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليق شيخنا أبي عبد الله حفظه الله ورعاه ونفع الله به ورفع قدره في الدنيا والآخرة. وإياكم السامعين وإياكم السامعين. اليوم بإذن الله تعالى نتناول الليلة، ولا اليوم إيش؟ الليلة. الليلة تفضل. الليلة بإذن الله تعالى نتناول بابا أورده الإمام الطحاوي في بيان الصلاة التي كانت آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما أم كان مأموما؟ أورد أخبارا تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وهذا الحديث في الصحيحين من رواية الأسود عن عائشة، ومن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وصدق ابن عباس ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. وأورد أخبارا تعارض هذا الخبر، أورد من طريق نعيم ابن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أن آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كان مؤتما بأبي بكر رضي الله عنه. فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما أو مأموما في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم؟ يفيدنا بذلك شيخنا حفظه الله ووفقه. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. إثارة هذه المسألة لها انعكاسات فقهية سيأتي بيانها إن شاء الله. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته لم يخرج للصلاة، فأما أبو بكر الناس، وكان النبي قبل وصى فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، فأما أبو بكر الناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة وتوقانا حبا للصلاة الجماعة، فخرج يتهادى بين رجلين، بين علي والعباس. يتهادى يعني يحملانه، يد على هذا ويد على ذاك، ورجلاه تخطان الأرض، يعني الأرجل لا تمشي على الأرض بل الرجل مشى تعمل خط في الأرض عليه الصلاة والسلام، حتى أقيم في الصف خلف أبي بكر. فلما رآه الناس رأوه وكأن وجهه ورقة مصحف أصفر، فهموا أن يفتتنوا من شدة فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثروا التصفيق لما دخل النبي الصف ووقف في الصف خلف أبي بكر، فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثروا من التصفيق التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر أبو بكر، أشار النبي إليه أن مكانك، اثبت مكانك، فأبى، رفع يديه حمد الله، يعني النبي لم يلومه أنه تقدم لما أشار إليه أن اثبت مكانك، ولكنه أيضا أصر على التأخر. فتأخر أبو بكر وكان يصلي بصلاة رسول الله، الرسول يصلي، أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله، الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فقول من قال إن أبو بكر أما الناس في آخر صلاة بناء على الوضع الأول، وقول من قال إنه كان مأمون بناء على الوضع الثاني، هذا إذا قلنا بأن الواقعة واحدة. أما إذا قلنا بتعدد الوقائع فكأكنا عن هذا الإشكال كله، لكن الظاهر أن آخر صلاة صلاها هي التي أما فيها الناس، وأبو بكر تم به والناس تموا بأبي بكر. هذا الجواب على سؤال الشيخ محمد السيد وفقه الله. ولهذا الانعكاسات اولا في جواز اتخاذ التبليغ المبلغ، يعني في الحرم مثلا في مبلغ لان الناس تصلي خلف الحرم بكيلو والصوت الامام لا يوصل، فاستعمال المبلغ للتبليغ جائز لهذا الحديث. ابو بكر يبلغ صوت الرسول ضعيف، ابو بكر يبلغ، لكن في بعض الطرق وابو بكر يسمع الناس تكبيره، ابو بكر يسمع الناس تكبيره تفيد نفس ما شكر الله لك. لكن الفائده الاكبر ان هذا فيه رد على الحنابله. ايه الانعكاس الفقهي؟ الحنابله قالوا ان الامام اذا صلى جالسا تلزم بان تجلس خلفه. لماذا؟ لان النبي قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. فبنوا على هذا الاصل ان الامام اذا صلى جالسا صلى المامومون ايضا جلوسا، لهذا الخبر صحيح صحيح. الجمهور قالوا لا، اذا صلى الامام جالسا لمرضه وأنت قادر على القيام صليت قائما، صليت قائما لأن القيام عندهم ركن مع القدرة في الفريضة. قالوا مجي، وقالوا دليلنا أن النبي صلى جالسا والصحابة خلفه قيام في مرض موته. قال الحميدي شيخ البخاري وإنما يؤخذ من فعل النبي الآخر في الآخر، في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. الحنابلة تمسكوا به، قالوا لا، أبو بكر هو الذي كان إماما. فنقول أبو بكر كان إماما، كان إماما يسمع الناس، لكن الرسول هو إمام أبي بكر. أبو بكر كان يأتم بصلاة رسول الله، وإن سلمنا أن أبو بكر كان إماما للناس لكن يأتم بصلاة رسول الله، فأبو بكر كان مأموما برسول الله مؤتما برسول الله، فهو واقف والرسول جالس، فخذنا المعنى. فهذا الانعكاس الفقهي الذي بناه العلماء على ذلك. الحنابلة لما قالوا أبو بكر هو الإمام قالوا إذا نحن على أصلنا، إذا صلى قائما نصلي قياما وإذا صلى جالسا نصلي جلوسا. لكن الجمهور قالوا لا، النبي صلى جالسا وأبو بكر خلفه قائما وبكر يسمع سائر الناس. فهذا الذي في الباب يا شيخ محمد والله أعلم. متى دخل النبي مع أبو بكر؟ في أول ركعة أو في ثاني ركعة؟ ما فيه تفصيل. نعم، سألت التصفيق لما صفقوا قال النبي إنما التصفيق للنساء. هذا الحديث إذا ما أنت النظر فيه فيه عشرات الفوائد. يعني فيه أولا أن أكثر من حركتين لا تبطل الصلاة، لأن الناس أكثر من التصفيق. ثانيا فيه أن الالتفات في الصلاة لا يبطله. ثالثا فيه جواز الاستخلاف في الإمامة، من باب أولى جواز الاستخلاف في الخطة. واحد صعد المنبر وجاء إمام المسجد الراتب الخطيب الأصلي فالثاني نزل له، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، يجوز في مثل هذا قياسا. في جواز الصلاة جالسا للمريض في عشرات الفوائد، لكن تجلس كده بذهن صافي بعيد عن المعاصي وتجلس تستنبط، تستنبط كما صار الإمام الشافعي ليلة يستنبط من حديث بريرة فوائد تتلو فوائد تتلو فوائد. فالتخفف من الذنوب مع استعانة بالله تستنبط من كل كلمة من كتاب الله. والله يا إخوة تجلس مع أي آية من كتاب الله، أي آية من كتاب الله تجلس معها وأنتم متخففون من الذنوب، تعرفون من الذنوب تحصلوا جميل المعاني، من أجمل المعاني. لاقت بنا الأوقات يوما ودويت المحاضرة في المغرب مغرب العشاء أعمل إيه؟ ما فيش أي معلومة يعني، لم تجهز أي موضوع. طيب هاتوا كتاب الله يا جماعة. وقعت عيناي على صورة المسد، تبت يدا أبي لهب المسد، ما كفاها الوقت من المغرب العشاء، ما والله ما كفاها الوقت من المغرب العشاء. هتتعرض فيها أن أبو لهب عم الرسول، ومع ذلك لم تنفعه القرابة. أبو لهب الكافر الوحيد الذي سمي في بكنيته في القرآن، ما هو أن عم رسول الله اشرح من بطأ به عمله. أحكام الكنية في القرآن أبو لهب، موافقة الاسم لله يعني ها؟ موافقة الاسم المصير يعني. تاني أبو جهل وهذا أبو لهب، وفي أبو سهل وأبو سهيلة، مناسبات الاسم للمسمى. تاريخ أبي لهب، تاريخ امرأته السيئة، الخبيثات والخبيثين، فوائد لا تنتهي فيه. وكلما أمعنت النظر وأنت متخف من الذنب كلما أفاء الله عليك فيه. حديث الذي ذكره أخونا الشيخ عوض من قريب، الحديث القبر مع موسى، تجلس شهرا تستنبط منه، والله ممكن تجلس شهر تستنبط منه أحكاما. قصة موسى مع الخضر الطويلة، ستجمع طرقه وتناقش الألفاظ التي انفرد بها الضعفاء والألفاظ الثابتة، وتستنبط من الألفاظ الثابتة أفهاما. علم غزير، لكنه علم نافع أحسن من القيل والقال. شكر الله لك يا شيخ محمد السيد، أخونا فضيلة الشيخ محمد السيد، نسأل الله أن يسبق عليه الصحة والعافية، وعلينا وعليكم جميعا يا رب. له أبحاث نافعة في نوع دقيق من أنواع العلوم مع بعض إخوانه. طبعا الناس لا يعرفون قدر هذه الأبحاث. مثلا عندنا حديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتي واحد من الناس يزيد لفظة تخرب المعاني أو يصمت منها معنى يخل، فعلى سبيل المثال مثلا، أو يرويه بالمعنى، أو مثلا حديث ابن عباس، مر ابن عباس على مر النبي عليه الصلاة والسلام على شاة لميمونة قد ماتت، مر النبي على شاة لميمونة قد ماتت، فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، يعني الجلد انتفعوا به. وردت رواية هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، زيدت لفظ ماذا؟ فدبغتموه فانتفعتم به، فهل يلزم الدبغ أو لا يلزم؟ ينبني الكلام على تصحيح ماذا؟ هذه اللفظة. إذا صحت يلزم الدبغ، ما صحت لا يلزم. عمله يكمن في تحرير هذه اللفظة ثبت أو غير ثبت. جاء رواية أخرى أبعد عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس، أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا صححت هكذا انبنى عليه جلد الخنزير إذا دبغ يطهر، جلد الكلب إذا دبغ يطهر، جلد الحمار إذا دبغ يطهر. فهذا هذه لفظة صحيحة. حديث ميمونة هو الأصل، كان مقيد بالشاه، كان مقيدا بماذا؟ بالشاه التي ماتت، وليس فيه ذكر الدباغ. فهذه الدقائق طبعا الفقهاء لا يفكرون فيها، هو يشوف الحديث في مسلم خلاص صح، في البخاري خلاص لا. كل هذا العلم الدقيق له تأثير بالغ في الأحكام. يعني أذكر مثال فقط من الأمثلة التي يعني تؤثر في التجار تأثيرا عظيما. في حديث عن رسول الله نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحاله، وروي هذا الحديث بلفظ نهى عن بيع السلع حتى يحوزه التجار إلى رحاله. المالكية يقول لنا الممنوع الطعام، لكن السلع ممكن تبيعها في مكانها. يعني افترض سفينة جاي أتت بخشب من السويد وهي في الميناء، حملها مثلا 100,000 طن. طيب أنا لي مخازن في المنصورة، هل أنقل 100,000 طن من السويس حتى أويها إلى رحلي في المنصورة كم ستتكلف وكم عدد السيارات والتكليف على من؟ إذا أخذت أن الممنوع هو الطعام فقط خشية أن يتلف فأقول الأمر مليح، أبيعها في السويس وهي على المركب، يأتي المشترون يشترون من سطح المركب لبلادهم، خففت على المستهلك وخرجت. بناء على ماذا؟ تصحيح لفظة نهى عن بيع السلع ونهى عن بيع الطعام. فهو عمله مع أخيه الشيخ محمد عيد وفقهم الله في جزئيات هذه الألفاظ الشاذة في ذات الأسانيد الصحيحة، اسنادها صحيح لكن شذ بها راوي من الرواة، شذ بها راوي من الرواة. مثلا في حديث عن رسول الله إذا كان أحدكم في صلاته فشك هل أحدث أو لم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واحد يجي من الرواة يروي بلفظ آخر يقول لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث تعني تنفي لا وضوء إلا لا وضوء من مس الذكر، لا وضوء من أكل الإبل، لا وضوء من مس المرأة، لا وضوء إلا من فستان أو ذرات. لكن الحديث مش كده، الحديث فيه أن واحد في الصلاة شك، فنقول لهذا الشك لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد. فهذه الألفاظ التي يشذ بها الرواه عمل عظيم، وله الحمد لله عدة سنوات يعمل فيها مع الأخ محمد عيد وتابعهما قبلهما في باب آخر ومعهما في باب آخر، الأخ أبو طلحة رحمة الله تعالى عليه كان يعمل في الأوهام التي انفرد بها سفيان بن عيينة عن الزهري. انت ممكن تقول ايه الكلام الناس دي الهبل دول فيه، ما تفكر كده يعني، انت تقول حدثنا وأخبرنا وحد، ما انت عارف ايه الأبعاد، لا تعرف ما الأبعاد من وراء ذلك. نحن حدثنا فلان، أعرف ان فلان هذا معروف انه يحرف الكلام ليس عن قصد، يهم اوهاما، يلخبط الدنيا بالاوهام. هذا الراوي ينفرد بألفاظ غريبة، لكن الذي لا يعرف بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالحمد لله صدت لهم كم مجلد الان يا شيخ؟ اربعة من قبلي مع اخي الشيخ محمد عيد، واخونا ابو طلحة له مجلد ايضا في مفاريد سفيان بن عيينة، ومحمد بن مرعي له مجلد في الألفاظ الشاذة والغريبة، عدة مجلدات صدرت والحمد لله. شكر الله لك وأمد الله في عمرك. ومعليش يعني إذن لأن أقول إنه مع مجهوده الذي يبذله ابتلاه الله بشيء من المرض في القلب، أسأل الله أن يكون في البدن وليس في القلب الحي النابض بالإيمان إن شاء الله. فذكرت هذا كي تدعو له دعوة صالحة. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام غدا الخميس إن شاء الله، سلمكم الله من السوء المكروه، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.